وللجمادات بصفات، وللحيوانات بصفات، وللحشرات بصفات، وللآدميين بصفات، وهذا كل من بما يناسبه. فالبهائم كل نوع منها أزواج، الغنم أزواج، والبقر أزواج، والإبل أزواج، والسباع كل نوع منها أزواج، وتتعالج فيما بينها بنوعها. ومن ذلك الآدميين، تمايز بينهم في الطباع وفي الصفات وفي الألوان، وهذا كل بما يناسبه. هذا هو ربنا الذي ندعو إليه ونعبده، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. لما رأى أن الجواب صح، وأن السلام الذي قاله موسى قد دخل في تفاصيله، انتبه العوام وفهم كلام موسى ورفضوا الكلام، فأراد أن يحول الخطاب والقضية والنقاش إلى موضوع آخر. قال فما بال القرون الأولى، يعني ما هي قصة الأولين قوم نوح وقوم هود وقوم صالح، يعني بذلك أولئك القوم ما بالها الذي كانت على مثل ما نحن عليه من الوثنية، ومع هذا ما رأينا شيء، عاشوا مثل ما يعيش الناس، وأنت تقول إنهم يعذبون في النار وأنهم وأنهم يدخلون النار، ما رأينا نار. فأجابه موسى عليه السلام، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، أي علم هذه القرون الأولى إنما هي مسجلة ومدونة في اللوح المحفوظ وفي صحائف أعمال كل فرد منهم، لا يضل ربي فلا يخطئ ولا يغلط ولا يظلم ولا ينسى. فالله تبارك وتعالى لا يجوز عليه الخطأ، وهو تبارك وتعالى منزه عن النسيان، ويجازي كلا بعمله، كل عامل يجازى بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فالذين آمنوا واتبعوا الرسل لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فالله تبارك وتعالى لا يغلط ولا يخطئ ولا يفوت عليه شيء من الأمور، ولا ينسى أحوال أولئك، ليس كالآدميين يغلط ويخطئ، أو أنه مع تطاول الزمن ينسى ويفوت عليه الكثير. فالله تبارك وتعالى منزه عن كل ذلك. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، كلوا ورعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. بعد هذا ذكر الله جل وعلا ما بدأ به موسى يعرف بالله تبارك وتعالى بأفعاله وصفاته، فإنه لو قال إن الذي يعمل هذا هو الله، أو قال إن الذي يعمل هذا هو العزيز أو الكريم أو القوي فلم يكن مقبولا عند فرعون الطاغية، لكنه أراد أن يعرفه بمفعولات الله تعالى وقدراته وآثاره التي يلمسونها ويحسون بها ويدركونها في حياتهم اليومية. فقال جل وعلا مبين مقولة موسى: الذي جعل لكم الأرض مهدا، يعني أن ربنا رب موسى وهارون ورب الجميع هو الذي يستحق العبادة، وهو من أفعاله الذي جعل لكم الأرض مهدا. فرعون ما يعمل هذا الشيء، الله جل وعلا هو الذي مهد الأرض وجعلها مستوية يعيش عليها الناس، يمشون وينامون ويزرعون ويتنقلون بدون أن تضطرب بهم أو تتمايل، فجعلها ممهدة. وسلك لكم فيها سبلا، أي جعل لكم فيها طرق مسالك وديان وسهول وشعاب تتنقلون في أرجائها وتمشون عليها هونا دون عناء أو تعب أو مشقة. هذا ربنا. أيضا وأنزل من السماء ماء، فالذي ينزل المطر هو الله جل وعلا، هو الذي ينشئ السحاب الثقال وينزل منها المياه الغزيرة التي تكون سببا في النبات، ولهذا قال: فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، أي أن الله تعالى أنزل الماء فتصبح الأرض مخضرة فينتج منه نبات متنوع من زروع وبقول وأشجار وثمار، فارتوي بالماء فينبت الشجر والزرع وتخرج منه الثمار الذي تأكلون منه أنتم وأنعامكم. وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، أي نبات متنوع. الإنسان إذا نظر إلى الأرض بعد الأمطار بأيام وجد أنها تنبت أشجارا متنوعة متجاورة مختلفة، مختلفة في شكلها، مختلفة في عقولها، مختلفة في طعمها، في ثمرها. وأرض هذه الأرض تختلف عن تلك الأرض، وأرض السهل غير الجبل غير الروض ونحوها. هذا الذي ينبت هو الله، والذي ينزل المطر هو الله، هو الذي نعبد، هذا هو ربنا جل وعلا. يقول الله تبارك وتعالى من نتائج هذه الثمار التي تنبت بسبب المطر الذي نزل من عند الله: كلوا وارعوا أنعامكم، كلوا أنتم وأيضا ارعوا أنعامكم، ارعوا مواشيكم من إبل وبقر وغنم وغيرها من أنواع الحيوانات الأخرى، حيوانات الصيد وغيره. كلوا وارعوا أنعامكم. هذا أليس فيه موعظة وعبرة؟ بلى، إن في ذلك لآيات لأولي النهى. أولي النهى يعني أصحاب العقول، إذا رأوا هذه الأشياء يعتبرون ويستعيرون. وأما الذين تمر أمامهم هذه الحوادث دون الثوار والكعاب فهم ليسوا من أولي النهى، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. فأهل العقول وأهل المعرفة إذا مروا بآيات الله اعتبروا وسبحوا الله وتعجبوا وذكروا الله وحمدوه على ما هيأ، سواء كان ذلك في النبات أو في المياه أو في الحيوانات أو في الجمادات من جبال وغيرها. والله تعالى يقول: الإنسان إذا تأمل هذه الآية نزول المطر ثم يدخل في داخل وتخوم الأرض فتتفطر الأرض ويخرج منها نبات صغير ثم بعد فترة يسير تصير الأرض كلها مخضرة ثم يثمر ثم يشتد فيجنيه الناس ويأكلون منه وتأكل منه أنعامهم، هذا فيه موعظة وعبرة لكن ليس لكل الناس، إنما للذين يستخدمون عقولهم ويستفيدون منها. أما الذين لهم عقول لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها فلا يستفيدون من هذه الحوادث ولا يستعيرون. ثم ذكر الله جل وعلا مسألة أخرى فقال: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. منها خلقناكم المراد بها خلق آدم، فإنه خلق من طين لازم، من تراب، من تراب الأرض. منها خلقناكم وفيها نعيدكم عندما تدفنون بعد الموت، إذا مات الإنسان يدفن في قبره. ومنها نخرجكم تارة أخرى وهو البعث، عندما يقوم الناس من قبورهم ويتجهون إلى المحشر، فهذه تارة أخرى. التارة الأولى هي الخلق الأول، خلق آدم وما تنسل منه، فإن كل مولود يولد الآن منذ وجد آدم فإن حكمه حكم آدم، أصله من تراب، كل الآدميين من تراب. وإن كان فيما يحصل بين الناس من تزاوج إنما هو من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إلا أن أصل مادته من ذاك الأصل الأول من صلصال من حمأ مسموم. فالآدميون خلقوا من طين من تراب، ثم يعودون إذا دفنوا ويصيرون ترابا، حيث أن الأرض تأكل الآدمي لحمه وشحمه وعصبه وعظمه، ولا يبقى منه إلا عجز الذنب، حبة صغيرة أسفل العمود الفقري، هذه لا تأكلها الأرض، وهي الحبة التي ينبت منها الإنسان عند البعث، عندما يقوم الناس من قبورهم، فأصل الحبة التي ينبت منها الإنسان هي ذلك العظم الصغير أسفل العمود الفقري، وهي صغيرة جدا. ثم قال جل وعلا: ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. جاء بالواو واللام وقد للتأكيد، أريناه أي أطلعناه، والمراد بالضمير هنا ضمير الغائب فرعون، أي أطلعنا فرعون على آياتنا كلها، أي كل الآيات اطلع عليها فرعون، حية عصا موسى الحية ويده صارت بيضاء، والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والسنين والشدة التي أصابته، ولكنه لم يقبل الحق وإنما كذب، كذب موسى وهارون ورفض الإيمان والاتباع، وأبى أن ينقاد للحق. قال: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. ثم رد فرعون على موسى وقال: أنت ساحر وأنت تريد أن تكون أنت المسيطر على مصر وأن تستولي على ملكها. قال: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، هذا خطاب شديد اللهجة وقوي في الإنكار، فيقول: أنت أتيت إلينا لا لخير ولا تريد من الخير، وإنما تريد التسلط، تريد الرئاسة، تريد الملك، تريد السيطرة على الناس، هذا هو هدفك وأنت ساحر ماهر في سحرك، فإذا كنت تتباهى بسحرك فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. ويقول: ما دمت أنت بهذه القوة من السحر فيكون بيننا وبينك مباراة، نريد أن نعمل مسابقة ومباراة بيننا وبينك، والمنتصر هو الذي يفوز بهذه المباراة وتكون النتيجة له، ونحن عندنا سحر مثل ما عندك من السحر، لا تفخر علينا وتتباهى وتتطاول بما عندك من السحر، فعندنا سحرة وعندنا منهم يستطيعون الوقوف أمام ما أظهرت لنا، اجعل بيننا وبينك موعد، يعني حدد موعد يكون نلتقي فيه ويكون علني حتى يشاهد الناس من المحق، اجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت، يعني واحد من يتخلف، ما يغيب واحد منا، لا نحن نغيب ولا أنت تغيب، لازم نلتزم به، يلتزم به كل منا. ويكون مكانا واضحا بينا يراه الناس، ليس داخل غرفة ولا قصر ولا مكان خاص، فإنما يكون مكان مخصوص. فموسى عليه السلام فرح بهذا وقال موعدكم يوم الزينة، هو يوم عيد من أعياد اليهود، ويكون كل الناس معطلين حيث أنهم يستطيعون أن يحضروا، فموعدكم يوم الزينة أي يوم العيد الذي تعتبرون عيدا عيدا لكم، وأن يحشر الناس ضحى. الضحى كفي ظلام، كل أحد يستطيع يشاهد لأن الشمس واضحة، ولو كان بعد العصر يعقبه الظلام ويكون بعض الناس ما يشوف. قال موعدكم الضحى، وأن يحشر الناس الضحى، أن يجتمع الناس من جميع أصقاع الأرض لحضور هذا اللقاء والمباراة التي نلتقي فيها ليتبين المحب من المبطل. بتحديد هذا الموعد هم فرحوا بذلك وهيأوا أنفسهم لهذا الأمر. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى، قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، فأجمعوا كيدكم ثم ائتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعدى. لما أن موسى عليه السلام قال لهم موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، فرعون أعلن للسحرة جميعا أن يجتمعوا ويتناقشوا ويخططوا ويرتبوا أمورهم ويهيئوا أنفسهم. يقول جل وعلا فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى، يعني تولى انصرف عن المناقشة في هذا الموضوع وصار يهيئ نفسه ويعد العدة في كل ما يستطيع. فنادى في المدن والأرياف أن يدعى كل ساحر وسحره، فجمع كيده واجتمعوا وقرروا، وقيل حضر عشرات الآلاف من السحرة، قال بعضهم 90,000 وقيل 70 وقيل أقل من ذلك. وكان زمن فرعون هو زمن القمة في السحر في تلك البلاد، وكان السحر رائجا بينهم، وكان سوقه هي أعظم الأسواق. ولهذا كانت آية موسى عليه السلام لهؤلاء القوم لبيان حقيقة ما هم عليه من خطأ، فجاءت آية من عند الله لتبطل عمل السحرة. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى، أي جاء بالموعد الذي حدد. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله. موسى عليه السلام قبل دخول المباراة قال للسحرة ويلكم لا تفتروا على الله كذبا، لا تكذبوا، تعلمون أن السحر كذب وأنتم تدركون هذا وأنتم أعلم الناس بكذبكم، فلا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى، أن يوقع عليكم عذابا لا تستطيعون دفعه. وقد خاب من افترى، أي خاب من كذب، فالذي يكذب خائب غير ناجح وغير موفق. لما سمعوا كلامه تنازعوا فيما بينهم، يقول تعالى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. بعضهم قال يا ناس ترى هذا مو ساحر، هذا رجل عنده شيء غير السحر، ليس من جنس ما عنده، ستفشلون إذا دخلتم المباراة وستكون النتيجة ضدكم فلا تدخلوا المباراة. فرد عليهم آخرون وقالوا إنه إنما عندنا من السحر وأقوى مما عنده، وتنازعوا أمرهم، ولهذا طلبوا من فرعون أئن لعنهم.